لماذا خرج آدم من الجنة مع أنه تاب؟ وهل سنعاقب بذنوبنا في الدنيا حتى لو تبنا؟ أما لماذا خرج آدم من الجنة؟ فلأن الله تبارك وتعالى حذره من طاعة الشيطان، وقال له إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فلما أطاع الشيطان في معصية الرحمن وأكل من الشجرة المحرمة عوقب بالإخراج من الجنة نظير ذنبه، وأما توبته فتنفعه بعد ذلك، فتمكنه من الرجوع إلى الجنة مرة ثانية. هكذا العبد الواحد منا يذنب ويتوب، ثم يذنب ويتوب، فيتوب الله عز وجل عليه. وقد يبتلى بسبب ذنوبه في الدنيا ببعض الأمراض أو الفتن أو المحن أو الابتلاءات أو نحو ذلك، فيكفر الله عز وجل بها من خطاياه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما يصيب المسلم من هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه. لكن الأصل أن التوبة إذا استجمعت شروطها وأركانها فهي مقبولة إن شاء الله، والله عز وجل كتب في كتاب عنده: إن رحمتي تسبق غضبي. وفي القرآن الكريم: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآيات. وكم في القرآن الكريم من والله غفور رحيم، وكان الله غفورا رحيما، والله أو قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهكذا. فكل الذنوب إن شاء الله تحتمل الغفران والمحو إذا تاب العبد منها ورجع إلى ربه عز وجل سائلا إياه العفو والمغفرة. والله تبارك وتعالى أفرح بتوبة عبده من الرجل يكون في فلاة في صحراء ومعه دابته، معه الدابة التي يركبها، ومعه دابته عليها طعامه وشرابه تمتلكت منه، فأيس منها فإذا به يجدها أمامه، فقال من شدة الفرح وأخطأ: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الله عز وجل يفرح بتوبة عبده أكثر من هذا الرجل الذي عادت إليه الحياة بعد أن أوشك على الهلكة أو فقد الأمل في الحياة. ويعني أحاديث هذا الباب كثيرة جدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبه لذهب الله عز وجل بكم، ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله عز وجل فيغفر لهم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر. فقال الله تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يعلم الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال: ربي اغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يعلم الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. في المرة الثالثة قال الله تبارك وتعالى: فليفعل ما شاء، أي ما دام يقع في الذنب على حين غرة من نفسه أو بسبب استهواء الشيطان له أو ضعف نفسه أو غير ذلك. ثم يعود وينيب إلى ربه تبارك وتعالى ويسأله العفو والمغفرة، فالله تبارك وتعالى يغفر له. فقر عينا أخي الكريم، واعلم أن ربك تبارك وتعالى أولى بك من نفسك، فلا تيأس من رحمة الله تبارك وتعالى، ولكن اعلم أنك إن تبت توبة نصوحة، بمعنى أنك عزمت على ترك الذنب وعدم الرجوع إليه مرة ثانية وندمت على ما فعلت، فإن الله عز وجل يغفر لك، هذا وعد الله. والله تبارك وتعالى أمرنا جميعا بالتوبة في كل وقت، فقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.